يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. سراعا. ذلك حشر علينا يسير. ما المقصود وكيف نوظفه في هول ذلك اليوم؟ لما ينفخ البوق في إسرافيل في النافخ الصحف. نقول سيدنا أم نقول سيدنا؟ يعني سيدنا يا سيد اللي خلى سيدنا. الناس بيقول للناس سيدنا. يعني ملك من الملائكة نوراني. نوراني سيدنا سبحان الله. سيدنا ما في مشكلة. لا أنا أقول لي أصلا أقول سيدنا سيدنا وهكذا تعلمنا ما قرأ فيها شيء. لا أنا لا أرى فيها يعني لا لا لا لا, لا, لا إجاب ولا رفض يعني لا أرى فيها. يعني إحنا دائما نقول سيدنا الشيخ. سيدنا الأستاذ. سيدنا المدير. لما ينفخ في النفخة الثانية الأرض تشقق عنهم سراعا. لماذا؟ لأن هذا الأمر هو كن فيكون. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا عنهم وهم في قبورهم. هم في قبورهم. لما ألقت فيها إيه ما فيها وتخلت خلاص خذوا أدي الأمانات اللي كانت عندي أهي. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. مدت يعني لما تنشق تتسع. مش قبر مغلق. قبور مغلقة. نعم. إحنا الآن ربما نجلس الآن على رفات دفنت من آلاف سنين. سلم رب. نعم. سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العبادي. ربما أنا أدوس الآن على جمجمة جد لي من آلاف السنين مات. لا. صح. لو ظل كل قبر في الحياة قبرا لما وجد الأحياء في الأرض مستقرة. يا الله يا حفيظ. ليه؟ لأنها بتتحلل. صح. تتحلل الأجساد. صح. ويظل عجب الذنب. لكن لو أنا جثتي زمانة كده الستين كيلو دي ولا الكم كيلو جرام دول ظلوا كما هم. طب وبعدين واللي بعدي واللي بعدي واللي ما نجد مكان نسكن فيه. وهذا المقصود تشقق يعني إذا الأرض مدت. مدت ليه؟ لأن القبر تشقق. نعم. تشقق والأرض عنهم سراع. سراع. عشان يخرج. نعم. يخرج وقت. المقصود التشقق سريعا. العجيب أنه يخرج إزاي؟ هو رماد أساسا. هو ما فيش رماد حتى ما فيش بقايا رماد. صحيح. فجأة يقف إنسانا سويا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الخروج. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا بيقول لما بينزل الماء على الأرض اهتزت وربت. وأنبتت من كل زوج بهيج إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إلا أحيا الأرض للموات يحيي الموتى سبحان الله. وأن عليه النشأة الأخرى. دي النشأة الأخرى. لا. مش كان النشأة الأولى؟ صحيح. تمام. نعم. أو من ينشأ في الحلية يعني النشأة الأول. وهو في الخصام إيه غير مبين. دي النشأة الثانية. هذه النشأة الثانية. كما صنع مع العزير. الله يرضى عنك. صورة مصغرة. كما صنع مع أهل الكهف. لبثنا يوما او بعض يوم. طب هل نرى انفسنا ونحن نخلق؟ لا لا لا لا. نرى الكل يقف الكل قيام. كل يتحرك من قبره ويتوجه. انا كلغه وحتى فاذا هم قيام ينظرون اريد لها مخرج لغوي مش لا مش لا يوجد مش ثم فاذا هم قيام ينظرون الفجائيه دي واذا الفجائيه يعني. واذا الفجائيه يعني الفاء للترتيب والتعقيد واذا الفجائيه فاذا هم قيام ينظرون. قيام مش جلوس. أنا لما أنت تصحى من النوم بتعمل إيه؟ وبعدين تجلس شوية يعني وبعدين تجلس وبعدين تقوم على إيديك وبعدين تنزل من فوق الفراش وبعدين تقف على مراحل. نعم. لا أول ما ينفخ يقف. ما الذي يفكر فيه كل قلب في هذه اللحظة؟ الناس في هذه الحياة هم قسمان. أول واحد ومن بعثنا من مرقدنا كنا نايمين. هذا الكافر المجرم إحنا كنا قاعدين إن هي إلا إيه؟ حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما نحن سبحان الله سبحان انتهى. من بعثنا من مرقدنا؟ لو مدفون جنب واحد مؤمن يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق يثبت الله. هذا هو التثبيت. كيف نثبت في هذه اللحظه؟ نرد ولا نسال. التثبيت ياتي بان كل امر من كتاب الله اتبعه وكل نهي أنتهي عنه. أتق الله في مظالم العباد. أن أبيت وليس علي حقوق لمسلم. أن أبيت وأنا راضي عما قسم الله لي به. لا أتمرد لا أتململ لا أشكو وإنما أشكو إلى الله في معية الله. خلقي خلق رسول الله أو قريبا منه أو متمثلا به. أعمالي أعمال حبيب الله. صناعتي صناعة الصحابة. هكذا من أراد أن يثبت. أما غير هذا لا يثبت. اللجاجة والفلسفة والصفصطة هذه لا تذهب بنا إلا إلى الخلف. هذا هو الحشر.